فجبرنا معه قليلا ثم ولا وقرناه الشاهد. هؤلاء ذهبوا لإعادة الحج على الإنسان وهم محجوبون في أنفسهم. هذه نقطة ضعيفة. النقطة الأخيرة وعلى ضد الاتجاه الذي أعرف هذا المقال. أخيرا في مشهد مشار إليها طلبوا من حجاته أن يسلموا الحكم. لو أن سلموا الحكم ماذا يفعلون؟ الشعب غير مثقف غير موحد على الحرب الإسلامية. ولكن الشعب هذا متأثر كثيرا عن بعض الشعوب الإسلامية كالشعب السوري مثله. فلو فرض هذا يعني ركب المستحيل يفعلوا الحكم ماذا يستطيع أن يفعلوا؟ لا شيء. ماذا يدل على هذا؟ هذا يدل على منهج هؤلاء الذين يطلبون الحكم الإنسان يحكم بغير ما أنزل الله لا يتبنون الخطوة ولا التي دعا إليها الكاتب وهو أن نحقق الصنع الإسلامي في حياتنا في معاملاتنا في أسرنا في بيئنا إلى آخره. هذا في الواقع يهيئ فعلا يهيئ الجو للحاكم فيما إذا أراد أن يصلح حتى الإسلامية. هذا قام بذلك. لو تبنى الحكم الإسلامي وصدر في الأرض اتباعا مجدور خرج المرأة متبرجة مجدور دخول السينما يعتمدون خير وسلام. لأن الأفراد الذين سيطبقون القوانين هم الذين رفضوا الأصل على الإسلام. أما خروج القانون الإسلامي رفض في أوروبا فترة واحدة على فعل مستحيل. لكن نجد تهيئة الجو لهذا لكن ليس كما يكون صاحبنا على تهيئة الجو لهذا هو مستحيل. فنعم كان تطبيق الأحكام الشرعية لا ضروري ولا ينبغي أبدا. هذا ما استعملنا لكن هذا لا يحمينا على هؤلاء ويتعرضون الملائكة إصلاح المجتمع هي على إقامة الدولة المسلمة على الدولة المسلمين في الواحد على مسلمين حقيقيين المسلمين وحدهم. هذه عبرة وذكرى ونحن بعد الحين ونحن بعد الحين. قبل ما تذهب في هذه الحالة ما كنت جاهزة حتى